رفاقي دربي لكم سلامي عسى يداوي جروح الفراق، ولو تأخر لكم كلامي ترى بطول الفراق مشتاق. رفاقي دربي لكم سلامي عسى يداوي جروح الفراق، ولو تأخر لكم كلامي ترى بطول الفراق مشتاق. أناشد الطير لو يوصل سلام قلبي وكل الأشواق، يطير مرسالي بالمحبة مع طيور بجناح خفاف. أناشد الطير لو يوصل سلام قلبي وكل الأشواق، يطير مرسالي بالمحبة مع طيور بجناح خفاف. وقول يا غيم لا تغيم ولا تخلي الفؤاد حراك، عسى الرسايل تروح لهم ترى فراق الربع ما ينطاك. هذيك الأيام ما نساها القلب ولا مثلها العمر ضاق، ولا مثل سهرة الحبايب ترى المسا بعدهم بنا ضاق. هذيك الأيام ما نساها القلب ولا مثلها العمر ضاق، ولا مثل سهرة الحبايب ترى المسا بعدهم بنا ضاق. متى قلبكم يضم قلبي ترى عليه الفراق ما لاق، عسى شروقي رجع معهم ومن كوابيس فرق تفاق. متى قلبكم يضم قلبي ترى عليه الفراق ما لاق، عسى شروقي رجع معهم من كوابيس فرق تفاق.